أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الثالث في صيد الحرام. قال المصنف: يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل، فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه. من قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه، ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء. وفيه تردد، التردد للتعارض بين الأدلة، أي واحد من حيث أولا أن الصيد الذي قتل واحدا واشترك جماعة فيه، فإذا كان كذلك فالفداء يكون مشترك فيه أيضا، فكيف يكون على كل واحد؟ الجانب بجانب آخر، باعتبار أنه يحرم على كل واحد منهم أن يقتل صيدا، فبما أن القتل قد حصل منهم جميعا فكل واحد يسمى قد قتل هذا الصيد، فيجب على كل واحد. لكن هنا صار تعارض بين الأدلة هذه وتلك الأدلة، فمن هنا تردد المصنف لعدم وجود المرجح لهذه الأدلة على تلك الأدلة. وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ يعني هل يحرم على المحل الصيد وهو يؤم الحرم؟ قيل نعم، وقيل يكره وهو الأشبه. لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه، ضمن يكون ضامنا له. وفيه تردد أيضا للتعارض بين الأدلة وعدم وجود المرجح بينها. ويكره الاصطياد بين البريد والحرم. صاحب المسالك يقول: هذا البريد خارج الحرم يحيط به من كل جانب ويسمى حرم الحرم، والحرم في داخله بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ. فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابان. ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرام لم يجوز إخراجه. ولو كان في الحل ورمى صيدا في الحرم، وكان في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله فداه. صاحب المسالك يقول: وضابط ما هنا أن المقتول في الحرم مضمون مطلقا، والمقتول في الحل مضمون إن كان السبب صادرا من المحرم وإلا فلا. وكذا لو كان في الحرم ورمى صيدا في الحل فقتله ضمنا، يكون ضامنا له. إذا كان الطير في الحرم وأنت في الحل تضمن، وإن كنت أنت في الحرم. نعم نعم أيضا. ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه، ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله. ضمن إذا كان أصلها في الحرام، إذا كان أصل شجرة في الحرام أيوة يضمن. ها؟ يعني إيه؟ ملك عار. عبد الله أعطني بكينيس. ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله، ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه. سواء كان التلف بسببه او بغيره. هنا ولو كان طائرا مقصوصا، يعني شو مقصوصا؟ جناح حتى ما يطير. وجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله. ليش؟ لان اذا كان مقصوص سوف لن يتمكن من الطيران، ربما يعني يتعرض للاذى، فتكون انت ضامنه. فعلى ضوء هذا يكون تخليه الى ان ينبت له الريش فيتمكن من الطيران. أضمن. وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل نعم وقيل لا وهو الأحوط، لأنه حمام الحرم. ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة. شار ريشة من حمامة من حمام الحرم. ويجب أن يسلمها بتلك اليد. بأي يد نعم نتف هذه الريشة يرفع الصدقة باليد التي نتف بها الريشة. ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته ولو تلف قبل ذلك ضمنه. ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرام ثم خرج الى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء. ولو ذبح المحل في الحرام صيدا كان ميتة. ولو ذبحه في الحل وادخله الحرام لم يحرم على المحل ويحرم على المحرم، ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الاشبه. وقيل يدخل وعليه ارساله ان كان حاضرا معه. الفصل الرابع في التوابع. كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد او المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم، يجتمعان حتى ينتهي الى البدنة فلا يتضاعف. وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه، ولو تعمد وجبت الكفارة اولا اذا كان متعمد ثم لا تتكرر الكفارة، يعني وهو ممن ينتقم الله منه، لا اله الا الله. وقيل تتكرر والاول اشبه وهو عدم التكرر. ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا اذا كان القتل منه عمدا او كان سهوا يكون ضامنا له. فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان. وكذا لو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه. ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شات، وعلى المحل عن كل بيضة درهم. ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث، هذا إذا كان عنده، يعني إذا كان الصيد حاضرا عنده. ولو كان في بلده، يعني أي لو كان نائيا عنه، كأن كان في بلد، في بلدي أو غيرها مثلا، قال فيه تردد. والأشبه أنه يملك، مر علينا أنه لا يجب عليه إطلاق الصيد الذي في بلده، وإنما الذي عنده حالا. ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه، وبيصير يموت بعد، بيصير يموت. ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء، وإلا أكل الميتة. وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه، وإن لم يكن مملوكا تصدق به. وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا، إذا كان في إحرام العمرة، وبمنى إن كان حاجا، إذا كان في إحرام الحج يعني. وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام في الحج. المقصد الثالث في باقي المحظورات، وهي 7. الأول الاستمتاع بالنساء، فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا. لماذا قال في الفرج قبلا أو دبرا؟ إذا قال في الفرج ما المراد من الفرج؟ المراد من الفرج في المرأة والقبل، فلماذا يخصص ويقول فمن جامع زوجته؟ لماذا قال، لماذا لم يقل فمن جامع زوجته قبلا أو دبرا؟ معروف، يعني أراد أن يوضح صورة على أن المراد من الفرج هو العورة، سواء كان في الدبر أو القبل، حتى لا يخطر على بال أحد على أن المراد من الفرج فقط في القبول، لا، وإنما الفرج هنا القبول أو الدبر. عامدا عالما بالتحريم، محرم فجامعها قبولا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل. إيه؟ ويكفر ببدنة، نعم، ويحج من قابل، نعم، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا. وكذا لو جامع عمته وهو محرم كذلك. ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك، يعني لزمها أن تكفر ببدنه وتتم الحج وتحج من قابل. نعم، مطاوعة له، مطاوعة له. وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان. صاحب المسالك يقول أراد بالمكان الذي أوقع فيه الخطيئة، زين، حتى يقضي المناسك إذا حج على تلك الطريق. ومعنى الافتراق أن لا يخلو إلا ومعهما ثالثون. ولو أكرهها كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة، ما يتحمل عنها شيء سوى الكفارة. وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف، يعني وين جامع في غير الفرج؟ في الدبر قبل الوقوف، كان حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير. شوف هنا يخصص، هنا يخص على أن الفرج هو شنو؟ القبل. قال ولو جامع أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير. تفريقا، إذا حج في القابل بسبب الإفسار، ما قلنا عليه الحج القابل، حج في القابل فأفسد بعد أفسد مرة ثانية، لزمه ما لزم أولا، هم كذلك يتم بدنا هم يحج حج القابل. نعم نعم. وفي الاستمناء بدنه، وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشبه، أي أشبه بالأصول والقواعد. ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة، وإن كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام. ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة. وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وبنى على طوافه، وقيل يكفي في ذلك مجاوزة النصف والأول مروي. وإذا عقد المحرم بمحرم على امرأة ودخل بها المحرم فعلى كل منهما كفارة، وكذا لو كان العاقل محلا على رواية سماعة. ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنه وقضاؤها، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل. نفس الشيء، لأنه قبل السعي. ولو نظر إلى غير أهله فأمن، كان عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة. لأول مرة متعمدا، لكن غير متعمد شيء آخر، لكن في كلام يعني ما يمكن أن يحصل تلقائيا بدون إرادة. ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء ولو أمنى، ولو أمنى، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة. شوف لو كان بشهوة، ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء، ولو مسها بشهوة كان عليه شات، ولو لم يمن ولو قبل امرأته كان عليه شات. ولو كان بشهوة كان عليه جزور. ها؟ ايه صغيرا يعني. وكذا لو امنى عن ملاعبة كذلك. ولو استمع على من يجامع فامنى. ها؟ ولو استمع على من يجامع فامنى. ها؟ هذا قاعد يستمع. لا غلبته الشهوة فامنى بسبب الاستماع. من غير نظر لم يلزمه شيء. طبعا ليس الكلام هنا في مشروعية السمع او عدمه او في حسنه او قبحه، وانما الكلام هنا بخصوص لزوم الكفارة او عدمها. ايه يعني مو معنى انه يجوز ان يسمع ما يحصل بين الزوجين، ما بين الزوجين ها ما يخالف. الفحش من الكلام حرام، لكن ما بين الزوجين لا يحرم، مستثنى. فرع: لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر. حج تطوعا فأفسده، أفسد الحج ثم أحصر، كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار وكفارة قضاء واحد في القابل. المحظور الثاني الطيب، فمن تطيب كان عليه دم شاتين سواء استعمله صبغا او طلاء. صبغا يعني صبغ به، وهو طيب فيه طيب، او طلاء ابتدان او استدامة او بخورا او في الطعام. الطيب بجميع اشكاله وانواعه يحرم على المحرم. ولا بأس بخلوق الكعبة، يعني الطيب الموجود في الكعبة، ولو كان فيه زعفران. وكذا الفواكه كالاترج والتفاح والرياحين كالورد والنيلوفر، نوع من أنواع الطيب. الثالث القلم، مو القلم، مو أحدكم يقرأها قلم، القلم يعني قلم الأظفار من التقليم، يعني يجي واحد يقرأها القلم من محرمات القلم. وفي كل ظفر مد من طعام، كل ظفر مد من طعام. وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد، في مجلس دم واحد، دم واحد يعني إذا قلم أظافر يديه فعليه شات. ولو كان كل واحد منهما في مجلس لازمه دمان، ولو افتي بتقليم ظفره فادماه لزم المفتيشات. قال المرشد، قال له يجوز لي ان اقلم اصبعي ظفر شظين شوي، يجوز لي؟ قال له ايه، قام يقلم الشكل فادمى، ويقول الذي افتاه يتحمل شاط، عليه شاط اللي افتاه. ايه الرابع المخيط، إحرام على المحرم فلو لبس كان عليه دم، لا يجوز له أن يلبس المخيط أنه يحرم عليه. ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز وعليه شات. الخامس حلق الشعر، وفيه شات أو إطعام 10 مساكين لكل منهم مود، وقيل 6 لكل منهم مدان او صيام 3 ايام. ولو مس لحيته او رأسه فوقع منهما شيء اطعم كفا من طعام. ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء، ولو نتف أحد ربطيه أطعم ثلاثة مساكين، ولو نتفهما لزمه شاة. وفي التضليل سائرا شاة، وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طينه بطين يستره، أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره، حل على الرأس حمل فشاة. الثالث الجدال. الجدال قال وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة، وفي الصدق ثلاثا شاة ولا كفارة فيما دونه. السابع قلع شجرة الحرام أو قطعها مثلا من أصلها. قال وفي الكبيرة بقرة لو كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمته، وعندي في الجميع تردد. ولو قلع شجرة منه أعادها، يعني أعادها فأثبتها في الحرم لقاعدة الضمان، ولا دليل على خصوص مكانها الأول، فإن رجعت كما كانت حية فلا كفارة. ولو جفت قيل يلزم ضمانها ولا كفارة في قرع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما. ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول، وكذا قيل في من قلع ضرسه، وفي الجميع تردد. ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسن والشيرج، ولا يجوز الإدهان به. خاتمة تشتمل على مسائل: الأولى إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه عن كل واحد كفارة، لبس المخيط وقلم الأظفار وتطيب، فكم كفارة يصير؟ ثلاث شيء، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر. الثانية إذا كرر الوطئ، صاحب المسالك يقول يتحقق تكرر الوطئ بمعاودة الإدخال بعد النزع، وقد تقدم تحريره في الصوم إذا ذكرون. يعني شلون؟ يعني كلما أدخل تحقق منه الوطئ، كلما أخرج، كلما أدخل، فكل مرة يدخل فيها يتحقق منه الوطئ. لزمه بكل مرة كفارة ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد لم يتكرر الكفارة، وإن كان في وقتين تكررت. ولو تكرر منه اللبس، يعني لبس ثيابا متعددة، ولو دفع أو لبس ثم نزع ثم لبس أو كذا، أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وإن اختلف تكرر. الثالثة كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه، والمراد بهنا كما يقول صاحب المسالك فيما لا نص في فديته كلبس الخف وأكل لحم البطة والأوزة وإلا وجب مقدر، كان عليه دم شاة. الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل والناس والمجنون إلا في الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوان. كتاب العمرة يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.